بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قصة البقرة التي سميت السورة على اسمها سورة البقرة، وصلنا إليها. فما هذه القصة وما هذه الحكاية؟ تعالوا نبدأ تلاوة الآيات المتعلقة بهذه القصة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. خلينا نوقف عند الآية دي. رجل شاب يافع له عم ليس له إلا ابنة، وكان هذا العم ثريا. فكر الشاب أن يزوج ابنة عمه فيكون بذلك الوريث من ناحيتين، هو العصب وفي نفس الوقت هتبقى دي مراته فيبقى مالها ماله. العم ربما كان يرى أنه لا يستحق أن يكون زوجا لابنته ولا يصلح لها فرفض، فشعر بالامتهان وإنه جزء من التركة ربما يضيع منه جزء كبير، وفي نفس الوقت استبطأ يعني وفاة عمه، عايز يورث، عايز يعني يعيش بقى. فجاءته فكرة شيطانية وهي أن يستدرج عمه أمام قرية من القرى الأخرى بعيد عن قريته عشان يبعد الشبهة عنه ويستفيد كمان بحالة تانية هناك دلوقتي. استدرجه وقتله وقال هستفيد عدة أمور. نمرة واحد، إنه خلاص لما مات أقدر أتجوز البنية، مش حد هيمنعني ولا هبقى الولي بتاعها بقى من عمها الوحيد، وفي نفس الوقت ورثت وتعجلت الميراث، ما استناش بقى الله أعلم هيفضل العيش لحد إمتى. وبعدين استفيد حاجة تانية، إنه لما هيبقى قدام القرية التانية الشبهة بعيدة عنه فينجو من العقوبة، وفي نفس الوقت هيتهم فيها الآخرون وساعتها هيقول لك خلاص ما دام انتوا شايفين القاتل يا أهل القرية دون الدية فيدونوا الدية، يبقى الراجل كسب الميراث، كسب الدية، كسب ابنة عم، كل ده وما خسرش حاجة. ورتب لهذا الأمر على إنه يعني هينجح في هذا الموضوع، ما فيش في باله بقى إن ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد سبحانه وتعالى، وأن من يرتكب وزرا يرتكبه ويحمله على نفسه، وأن مآل هذه الأوزار سوف تعود نسأل الله العافية إن لم يغفر الله ويرحم، اللهم ارحمنا يا رب واغفر لنا، ستعود بالوبال على أصحابها في دنيا الناس قبل الآخرة نسأل الله العافية. فلما نفذ هذا صبحوا الناس الصبح لقوا قتيل على باب قريتهم، زمان كان في أسوار وأبواب وحاجات زي كده، فاجتمعوا وهو طبعا قاعد يسأل عن عمه فسمع ان في حد مقتول، هو ده بقى عمه، وقعد يجيب التراب يحط على راسه، عارفين بقى يعني التمثيل نسأل الله العافيه. ويبدو ان المبالغه في الموضوع ده خلتهم فهموا يعني، انما الناس قالوا شوفوا بقى احنا من حيث اننا نقدر ندفع الدية كقرية ندفعها، دي بسيطة، اهل القرية دول لو 100 واحد بس يعني كل واحد يدفع ايه بسيطة، انما احنا ما قتلناهوش، زعيم القرية اجتمع بيه وحد قتل، لا ما قتلناش، متأكدين متأكدين خلاص ما نلبسش الطاقية بقى والعلم زي ما بيقول، احنا ما قتلناش حد، طب نعمل ايه نعمل ايه، ما الراجل عايز الدية والقتيل اهو قدام قريتكم ما فيش فايدة، خلاص نروح لمين؟ لنبي الله موسى، ازاي نتخانق واحنا بينا رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء. فراحوا لسيدنا موسى خبطوا على الباب، سلام عليكم يا نبي الله، وعليكم السلام، اتفضلوا، والله الموضوع كت وكت وكت وكت وكت، قول لنا من القاتل، منتظرين ان سيدنا موسى ينزل عليه الوحي ولا يروح لمقات ربنا ولا ينام يشوف رؤيا، يقول لهم القاتل فلان. فوقوا بين سيدنا موسى عليه السلام بعد شوية بيقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يا عم احنا نقول لك فده راجل مذبوح فيه راجل مذبوح، احنا عايزين نعرف مين اللي ذبحه. انت بتقول لنا اذبحوا بقره، ايه علاقه الدب ده؟ واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، فهب ردوا اتتخذونا هزوا. سيدنا موسى اعوذ بالله، هو ده يا اخوانا بني اسرائيل، هم ده اليهود للاسف، وهو ده اللي يفهمك ان ليه ربنا قال على لسان موسى واذ قال موسى الى قومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم، يعني وانتم تعلمون ازاي تؤذوني، ليه بتؤذوني؟ فده الاذاء، شوف اذاء معنوي اهو، اتتخذون هزوا، فيرد عليهم باسلوب عجيب، اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، انا نبي الله كليم الله استهزئ بقومي، ده ينفع؟ طيب. واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم، لاحظوا حاجه مهمه قوي، ان ما بقول لهمش طيب روحوا اذبحوا بقره، ممكن حد يجيني دلوقتي مثلا في مساله ولا بتاع، طب روح اعمل كذا، فيستهتر بكلام انا اللي بقول، حقه عادي جدا، انما ده موسى نبي وبيقول لهم ان الله يامركم، مش حتى بقول لهم روحوا اذبحوا بقره واحنا نقول اه ما هو موسى مش هيتكلم الا بالوحي، لا ده ان الله يامركم. هم طبعا لا، طيب الناس دول لو اول ما نزل لهم الامر من موسى اللي هو امر ربنا ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، طلعوا على الشارع على الطريق لقوا بقره قدامهم جابوها بخمس قروش وذبحوها كانت ادت الغرض، انما لا، ما هو اللي يقولوا نبيهم اتتخذونا هزوا بتهزأ بينا، مش هم دول اللي يقول لهم روح هاتوا بقره واذبحوها، روحوا رايحين على اي بقره يجيبوها يذبحوها، مش هم دول، لا لازم هيتركقوا ولازم هيحاولوا يعجزوا موسى في ظنهم ده، يعني ان هيعجزوا موسى، قال لنا بقى طيب اي بقر، قالوا لا ربك يبين لنا ما هي، يلا بقى ما دام ربك قال لك، هم كده للاسف سبحان الله الاسلوب كده، قالوا لنا ربك ربك ايه يا اخواننا ده ربك ده، طب ده مش ربنا ولا ايه؟ مش ربكم انتوا كمان؟ ادعوا لنا ربك، كانهم مش معترفين بيه. اعوذ بالله، هقول ايه؟ يهود خلاص، قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يا بدا الشغل بقى، هم يستهزئوا او يدعوا ان موسى استهزأ بيهم اتتخذونه هزوا، موسى يأكد لهم لا انا مش ممكن اكون جاهل واجهل عليكم واتعامل بجهل معاكم بسوء خلق واستهزئ بيكم، فعلا ربنا امركم تذبحوا بكره، طب خلاص ما دام بقى كده قول لربك بقى يقول لنا هي ايه، ما هي، في ظلمهم بقى ان موسى يقول لهم بقره فلان روح هاتوها من الدوار من عنده وخدوها اذبحوها، لا فوقوا بقى التشدد، مش اتشددتوا على نفسكم؟ حاضر يلا نبتدي بقى، شددوا، فشدد الله عليه وبدأ أمرات التشديد، قال إنه يقول، شوف كمان الله أكبر، قال إنه يقول، ما قالش قال ها إنها بقرة، لا قال يقول، يعني ربنا إنه تأكيد، ما هم يهود ما هم مش مصدقينه، قال إنه يقول، مش أنا، هو اللي يقول سبحانه وجل في علاه، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، لا فارض ولا بكر، حاجة كده في منتصف عمرها، لا هي اللي خلاص شاخت وكبرت وعجزت ما عادش خلاص فيها أمل إنها تحمل تاني تعشر يعني وتنجب، وإذا العشارة أبطلت خلاص كبرت في السن، ولا هي الصغيرة العجلة الصغيرة اللي لسه الفحل ما آتهاش وبالتالي لم تحمل، لا هي حاجة وسط كده، ممكن تكون وضعت مثلا بطن أو اتنين لكن لسه قدامها المجال، حاجه وسط كده. طيب عوان يعني وسط بين ذلك، ما هياش زي ما قلت لكم كده في منتصف عمرها، لا هي الصغيره قوي ولا هي الكبيره قوي اللي شاخت، عوان بين ذلك. ماشي، فافعلوا ما تؤمرون، روحوا بقى نفذوا. كان ممكن برضو قدامهم فرصه كبيره، الاول كانت فرصه مطلقه اي بكر، دلوقتي كتير قوي بكر متوسط العمر في منتصف عمره، بين كونها عجوز وبين كونها بكرا او صغيره لسه، فتقدروا تلاقوا كتير. يلا روحوا افعلوا ما تؤمرون. لا، راحوا يتشددوا بقى باسلوب اخر، قول لنا بقى لونها. يا عم هي بقر، بقر يا عم، بقر تطلع سودة، تطلع بيضة، تطلع ابيض في اسود، تطلع صفرة، ما تجيبوا بقرة وخلاص. لا، كل ده فيما اظن هم بيستهزئوا بموسى. مش انت قلت لنا اذبحوا بقرة؟ طب يلا قول لنا بقى البقرة دي ايه. كانهم بيعجزوه، كانهم عايزين يقولوا له يعني انت طالب طلب غريب، طب قول لنا بقى. فتعنتوا، ظلوا يتعنتوا يتعنتوا يتعنتوا، فجاء التعنت والتشدد والامر يضيق عليهم. ونكمل في الحلقه الجايه ان شاء الله، ونقول لكم ضاق في اللون بشكل يعجزون عن ان يوفروها، وهيزدن التشدد ده لحد ما هيوقفوا عند بكره واحده مش اكتر. نكمل في اللقاء القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.